استثناء ده واحد علم استثناء ده واحد علم ان واحد مكسبه حرام يعني ربا او مثلا سرقه واكل عنده هو يعلم ذلك، فهذا بينطبق يعني بيقع عليه حديث الرسول عليه السلام ثم ذكر الرجل يطول السفر اشعف اخباره مطعمه حرام واشربه حرام. اذا كان يكثر ذلك. نعم اذا كان يكثر ذلك. اذا كان يكثر ذلك.